في مسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري الفيزا وماستر كارد وغيرها. عفوا، التعامل بإيش؟ بالكرت التجاري. كرت التجاري. بالفيزا، فيزا كارد وماستر كارد. اسمع، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات. هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجرا، لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك أنه فصل البطاقة عن البنوك؟ يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه بطاقة مربوطة ببنك من البنوك؟ لا، ما يمكن. طيب، الجواب، ما حكم التعامل مع البنوك؟ ما يسمى بالبنوك الإسلامية إحنا. بنوك الإسلامية. خارج ما يسمى. أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال في الربا وبين القلة في ذلك، لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة مأخوذ منهما وليس من آراء المتأخرين، لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود، وعلى هذا أتصور أن الجواب لا يوجد، لأنه ليس هناك بنوك إسلامية. لكن لو وجدت البنوك الإسلامية والكرت، هذا هو من أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل. إنما يوجد نبحث في التفاصيل كما هو طريقة سلف الصالح.